وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء مبارك من برنامجكم دار السلام عنوان درس هذا المساء إن شاء الله تعالى مسجد الجمعة وقد مضى الحديث فيما سلف وغبر عن مسجد قباء وليس بين هذين المسجدين من المسافة شيء كبير بل إنه قرابة نصف كيلو تقريبا قلنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قباء في بني عمرو بن عوف وأنهم كان لهم جيران يقال لهم بني غن بن عوف وهم الذين تسببوا في مسجد الضرار وتحدثنا عنه حول قول الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لهم أبناء عمومة يقال لهم بني سالم ابن عوف وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قباء فمكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبل الزوال على أرجح وأصح الأقوال ثم انبعثت به راحلته عليه الصلاة والسلام حتى أتى بني سالم ابن عوف فأدركته صلاة الجمعة ولم يكن لهم يومئذ مسجد يصلون فيه فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة أي صلى ببني سالم وبمن معه ممن خرج لاستقباله من المهاجرين الذين سبقوه والأنصار ومسجد الجمعة موضعه مكانه ما بين مسجد قباء وما بين ثنية الوداع الجنوبية ما بين مسجد قباء وما بين ثنية الوداع الجنوبية فالنشيد الخالد الذي خلده التاريخ في استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم المعروف أوله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع كان هذا بعد صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة هذا المسجد هو الذي نتحدث عنه اليوم من طرائق عدة المسجد جدد بناءه وأخرجه مرة أخرى للظهور عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في زمن الوليد بن عبد الملك عندما كان عمر واليا على المدينة أميرا على المدينة جدد العديد من المساجد التي غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ومنها مسجد بني سالم بن عوف الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة بعد هجرته وعرف المسجد من ذلكم اليوم بمسجد الجمعة إلى يومنا هذا والمسجد الآن مبني جددته الدولة السعودية المباركة وهو قائم حاليا وقد قلت ليس بينه وبين مسجد قباء كبير مسافة هذا الحديث عن المسجد ومنه ننطلق للحديث عن الجمعة وما يتعلق بها من طرائق شتى العرب كانت تسمي يوم السبت شبار وكانت تسمي الجمعة عروبة وكانت تسمي الثلاثاء جبار والأربعاء دبار والخميس مؤنس والأحد أول والاثنين قيل أهون وقيل أهون أيا كان هذه الأسماء الجاهلية أبدلها الله عز وجل في هذه الأمة يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم وهو اليوم الذي أدخل الله عز وجل فيه آدم الجنة وهو اليوم الذي أخرج الله عز وجل فيه آدم من الجنة وهو اليوم الذي أهبط فيه آدم إلى الأرض وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة يوم هذه بعض أوصافه حري بالأمم أن تتعبد فيه وقد تعبد الله اليهود والنصارى به وفرضه عليهم لكنهم ضلوا عنه فاليهود تعبدت الله بالسبت الذي لا خلق فيه لم يكن فيه خلق وتعبدت النصارى الله عز وجل بالأحد وهو أول أيام الخلق وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هداها الله لهذا اليوم يوم الجمعة الذي جمع الله فيه الأبوين آدم وحواء قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون، أي ظهورا وزمانا، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي منزلة ومكانة وعلوا، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم قال عن هذا اليوم فرضه الله عز وجل عليهم فضلوا. اليهود يوم السبت، فالناس لنا فيه تبع، اليهود يوم السبت والنصارى بعد غد، أي يوم الأحد. هذا كله يدل على فضل وشرف هذه الأمة. وقد قلت إن هذا اليوم كان اسمه في الجاهلية عروبة، وكلمة عروبة في اللغة تطلق على معان، تطلق على يوم الجمعة، وتطلق عروبة بضم العين على الجنس العربي والانتماء إليه، ويقال عروب أي المرأة حسنة التبعل المتحببة إلى زوجها. قال الشاعر: وفي الخدور عروب غير فاحشة، وقال الله عز وجل: عروبا أترابا. لكن المقصود هنا يوم عروبة، أي يوم الجمعة، هو اسم ليوم الجمعة في الجاهلية. هل كانت صلاة الجمعة مفروضة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ هذا يكاد يجمع العلماء عليه. ومن الأدلة على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم صلوا الجمعة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن النبي عليه السلام منعه من إقامة صلاة الجمعة في مكة أمران: عدم الأمن وعدم السلطان، عدم الأمن وعدم السلطان. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الجمعة، لكنهم لما هاجروا إلى المدينة كانوا يصلون الجمعة قريبا من مسجد قباء اليوم، قريبا من مسجد قباء اليوم، ولا يبعد أن يكونوا قد صلوها في مكان مسجد قباء، لكنه قبل أن يسمى مسجد قباء وقبل أن يبنى، يعني على الأرض وهي موضع. والمشهور أن الذي كان أول من جمعهم أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسيأتي الحديث إذا أذن الله في آخر اللقاء عن أسعد بن زرارة رضي الله عنه. لكن الآن ما زلنا في يوم الجمعة وشعيرة الجمعة، فكان الصحابة يصلون. لكن أول جمعة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم إمام كانت في بني سالم بن عوف، بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بأربعة أيام، وخطب فيهم، ثم لما بنى مسجده عليه السلام صلى الجمعة في مسجده. ولم تكن صلاة الجمعة تقام في أي مسجد من مساجد المدينة، لا في قباء ولا في بني سالم بن عوف ولا في بني عبد الأشهل ولا في بني معاوية ولا في بني سلمة ولا في غيرها من مساجد المدينة المعروفة في زمن النبوة، لم تكن تقام إلا في مسجده النبوي صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أخذ العلماء أنه كلما اجتمع الناس في مسجد واحد كان أقرب إلى مقصود الشرع، لا ليس من الشريعة أن نكثر من إقامة الجمع في البلدة الواحدة، كلما كان الناس يجتمعون في مساجد أقل كبرى كان أكمل، وإن كان هذا عليه خلاف عمل الناس في كثير من دول العالم الإسلامي اليوم. أيا كان الأمر، هذه شعيرة الجمعة، قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا هنا ليس المقصود سرعة المشي، إنما المقصود عظيم الاهتمام، إنما المقصود عظيم الاهتمام، كما قال الله عز وجل والقرآن يفسر بعضه بعضا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي جعلها نصب عينيه، جعل الآخرة نصب عينيه وكانت شغله كله. هذا المراد من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شعيرة الجمعة من أعظم شعائر الدين، وقد أجمع المسلمون على أنها واجبة، إلا من أعذرهم الله كالمسافر والمريض من باب الرجال والصبيان والنساء والمملوكين، فهؤلاء أعذرهم الله عز وجل، جاء الشرع بالإعذار لهم. أما غير ذلك فإنها من أعظم شعائر الإسلام، ولا ينبغي لمؤمن أيا كان مكانه أن يتخلف عن صلاة الجمعة إذا نودي إليها. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. في فجرها يسن أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر سورة السجدة وسورة الإنسان، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كما يشرع ليلتها ويومها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن صلاتهم تبلغه قالوا يا رسول الله كيف تبلغك وقد أرمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال الإمام الشافعي رحمه الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل حين، وهي في ليلة الجمعة ويومها أشد استحبابا، وهي في يوم الجمعة وليلة في ليلة الجمعة ويومها أشد استحبابا. وهذا كما قلنا أصلا قول الشافعي هذا مبني على قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. التبكير إلى الجمعة كذلك من تعظيم شعائر الله، الإنصات للخطيب وهو يخطب من تعظيم شعائر الله، والدنو منه من تعظيم شعائر الله. نبقى في أذان يوم الجمعة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصديق والفاروق لم يكن يؤذن للجمعة إلا أذانا واحدة، أما هذا الأذان المعمول به الآن في ديار الإسلام مما يسمى الأذان الأول والأذان الثاني، فإنما أحدثه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ونحن نقول أحدثه هنا بمعنى أنشأه، لا على سبيل الإنكار أو أنه من المحدثات المبتدعة، حاشا أمير المؤمنين عثمان أن يفعل هذا. كان هناك بيت في المدينة يسمى الزوراء، وكان أعلى مكان في المدينة يسمى الزوراء، وكان أعلى بنيان في المدينة. فكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كثر الناس أمر مؤذنا أن يؤذن على الزوراء قبيل الوقت حتى يشعر الناس بقرب ودنو يوم الجمعة. وقد يأتي على ذهنك بعض اللوم، لكن تصرفه بأن تعلم أن الناس يومئذ لم يكن مثل حالنا وعصرنا، الساعات على أيديهم ينظرون إليها فيعلمون قرب الوقت أو بعده، لكنهم لم يكونوا يعلمون ذلك إلا فجأة، ولم يكن لديهم طرائق اللهم إلا الشمس والزوال والظل وأشباه ذلك في معرفة الوقت. فكان المؤذن يقف على الزوراء ويؤذن فيسمع الناس، فيعلم الناس بدنو وقت صلاة الجمعة. فالذي أنشأه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا ريب أن إتيان الجمعة والجماعات من أعظم ما يعظم به المؤمن شعائر الله، فالحرص عليها يورث تقوى في القلوب. قال ربنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإنسان إذا سعى ومضى إلى هذه الشعيرة وهو يستصحب نعمة الله عليه أن الله عافاه في دينه، عافاه في بدنه، عافاه في وطنه، أنه يعيش آمنا يغدو إلى الجمعة لا يمنعه ولا يردعه عنها شيء، ذلك فضل من الله عظيم، ويحتاج منا أكثر وأكثر إلى شكره سبحانه وتعالى. إذا انتهينا من قضية يوم الجمعة نعود الآن إلى أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسعد بن زرارة كان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعتي العقبة الأولى والثانية، وكان أصغر القوم، وله من اسمه نصيب، اسمه أسعد، ويقال إنه أول من بايع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما عاد إلى المدينة كان أول من دخل بالإسلام إلى المدينة، وقد خرج مع رجل آخر للمنافرة. ما معنى المنافرة؟ أحيانا يكون الإنسان مزهوا بنفسه وله خصم أو قرين مثله فيتنافسان في أمر، فكل منهما يرى أنه أكمل وأفضل وأعظم مجدا من قرينه، فيذهبان إلى شخص ذو علم وبصيرة ومكانة فيتنافران عنده، بمعنى أنه يحكم بينهما، كل منهما يعدد مناقبه مآثره، فهذا يسمع ثم يقول حكمت بأن زيدا أفضل من عمرو. فخرج أسعد بن زرارة مع رجل آخر إلى عتبة بن ربيعة في مكة يريدان أن يتنافرا، فقيض الله لهما أن لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتقيا بعتبة، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فقبلاه، فعاد دون أن يتنافر. فأول ما ينزعه الإيمان الحق من قلب المؤمن الحظوظ الدنيوية، ويجعل حظه معلقا بالآخرة. ومن أراد أن يعلم تمكن الإيمان واليقين برب العالمين في قلبه فلينظر أيهما أقرب إلى قلبه، أيهما الذي يسعى إليه بشدة، حظوظه الدنيوية أو حظوظه الأخروية؟ فإذا كان الإنسان لا يقدم على حظوظه الأخروية شيء فهذا من دلائل تمكن الإيمان في القلب. قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. قال قبلها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لكن ذلك لا يمنع أبدا أن يسعى الإنسان في حظوظه الدنيوية، لكن لا تكون مقدمة على حظوظه الأخروية. قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. والمقصود أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أرضاه رمى بتلك المنافرة وراء ظهره لما سمع القرآن من الفي الرطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد إلى المدينة، ثم عاد في بيعة العقبة الثانية، وكانوا يومئذ قرابة 70، وكان أسعد أصغر القوم، لكن السؤدد والمجد لا يتعلق بالسن. فلما أراد الأنصار الأوس والخزرج، ولم يقل لهم يومئذ أنصار لكن هذا باعتبار ما قد حصل، أرادوا أن يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده، جاء أسعد فوضع يده تحول بين يد رسول الله وما بين الأنصار، وقال: يا أهل يثرب اربعوا على أنفسكم، إنكم إن أخرجتم الرجل إننا لم نأتي بالمطي إليه، لم نضرب أكباد المطي إليه إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، أي كوننا نشهد أنه رسول الله، هذا أمر محسوم لا خلاف فيه، نعلمه قبل أن نأتي، لكن أن تطلبوا منه أن يخرج من مكة ويأتيكم فإن ذلك يتبعه ثلاثة أمور: مفارقة العرب، وأن تعظكم السيوف، وأن يقتل خياركم. فإن كنتم تعلمون أن لديكم صبرا على أن تعظكم السيوف وعلى مفارقة العرب وعلى أن تقتل خياركم فامضوا واصبروا ولكم الجنة، وإن كنتم تخافون لكم خيفة من أنفسكم أي لا تقدرون على هذا فمن الآن فذلكم أعذر عند الله. فقالوا: يا أسعد أمط عنا يدك، والله لا نقيل ولا نستقيل. وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس بن عبد المطلب حاضر، هم يبايعونه على أن يحموه إذا قدم المدينة، ونبينا صلى الله عليه وسلم يعدهم على ذلك الجنة. والله يقول ما ينطق عن الهوى. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وأوصى بهم خيرا، وقد وفق من قال: لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. فهو رضي الله عنه وأرضاه أعظم النقباء، ولما مات عادوا إلى المدينة، فما مكث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أشهر إلا وتوفي أسعد بن زرارة، أخذه ما يعرف بالذبحة، فكان أول من دفن في البقيع من الأنصار، وهو أول من بايع. فقالوا قومه من الخزرج: يا رسول الله مات نقيبنا فاختر لنا نقيبا، قال: أنا نقيبكم. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل مكان أسعد بن زرارة أحد، وهذا من علو كعبه رضي الله عنه وأرضاه وجلالة مناقبه. وانظر إلى السؤدد الذي حصل إليه، أول من بايع، وأول من دخل بالإسلام إلى المدينة، وأول من مات من الأنصار بعد الهجرة، وأول من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ميت، وأول من دفن بالبقيع من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك أول من صلى بالناس الجمعة في الإسلام، أول من صلى بالناس الجمعة في الإسلام. هذه علاقة أسعد بن زرارة بمسجد الجمعة. ولذلك كان حسان رضي الله عنه وأرضاه بعدما شاخ وأسن كلما سمع المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة يترحم ويترضى على أسعد بن زرارة، فيسأله ابنه: لما يا أبتي؟ فيقول: إنه كان أول من جمع بنا في المدينة، إنه كان أول من جمع بنا في المدينة. وهذا ما خلدناه تاريخيا قبل قليل من أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أرضاه أول من صلى بالناس الجمعة في المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. هذه الشعيرة العظيمة يسن لها أمور جليلة تليق بها، يختار الإنسان لها أكمل ثيابه وأجملها، يتطيب كما يحسن جسده يحسن خلقه، لا يفرق بين اثنين، وكما يحسن خلقه وجسده يحسن إقباله على الله، ينصت للخطيب. ربنا جل وعلا يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وذكر الله يشمل الخطبة ويشمل الصلاة، يشمل الخطبة ويشمل الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الجمعة بسبح والغاشية، أي سورة الأعلى والغاشية، وبسورتي الجمعة والمنافقون. وهذا كله من سننه التي كثرت عنه صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام وافقت الجمعة في بعض الأحيان يوم عيد، فقرأ في صلاة العيد في ركعتي العيد بسبح والغاشية، وصلى بهم الجمعة وقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بسبح والغاشية. وهذا يدل على أن المحافظة على قراءتهما من التمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده حول هذه الشعيرة المباركة، حول هذا المسجد القائم اليوم، شاهدا على مكانة الإسلام عبر التاريخ، شاهدا على ما بذله المهاجرون والأنصار من أجل نصرة دين نبينا صلى الله عليه وسلم، شاهدا على موطن ثبت بيقين أن نبينا عليه الصلاة والسلام صلى فيه، وهذا يزيدنا به تعلقا وإليه تحببا. فكفانا شرفا أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. ننتقل إلى الجزء الثاني من اللقاء، نجيب فيه على أسئلتكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، وبعد، نجيب أيها المباركون على أسئلتكم كما جرت العادة، ونبدأ بالأسئلة التي وصلت إلينا عن طريق موقعنا الراسخون في العلم. يقول الأخ أبو سمية من فرنسا: أنا شاب أسكن في فرنسا، متزوج من فرنسية مسلمة، والمشكلة هو أن والدي لم يقبل بزوجتي بداعي أنها فرنسية الأصل، ولذلك والدي منذ عام لا أتصل به ولا يجيب، وحاولت أن أتصل به بحلول رمضان فما إن سمع صوتي حتى أغلق هاتفي. رزقني الله بطفلة سميتها سمية، أعيش حياة سعيدة ولله الحمد، ولكن شوقي لوالدي يؤلمني في بعض الأحيان، كذلك الحال مع إخوتي. لماذا تنصحونني؟ إنني عازم على أن أتصل بهم في العيد، وأملي في الله كبير، ولن أقنط أبدا من رحمة الله. هو لو كان هذا الأمر ابتداء، يعني لو كان هذا السؤال قد جاء ابتداء قبل أن تتزوج وقبل أن تعقد وتعزم، ثم أمرك والداك بأن تتركها، لربما قلنا لك إن من الخير أن تطيع والديك. لكنك تقول إنك تعيش حياة سعيدة، والمرأة بحمد الله مسلمة، ولا تخشى عليها من أن تضر أبنائك لأنها مسلمة، وقد رزقك الله منها ابنة، وأنت لم تذكر في سؤالك أنك تشكو شيئا من دينها أو أخلاقها، وهذا كله يقوي بقاءك معها، فلا حاجة لأن تطلقها ولا أن تفارقها، يبقى حالك مع والديك. كونك أنت الذي تبدأ بالاتصال وتسأل عنهما وتهنئهما برمضان، وعازم على أن تهنئهما بالعيد، هذا يكتب لك أجرا بحمد الله. لكن اسأل الله في سجودك أن يلين قلب والديك عليك، ادعو الله أن يرزقك إقبالهما عليك، وقل: اللهم لين قلب والدي علي، وأحاديث في مثل هذا المعني، أدعية في مثل هذا المعنى، على الله عز وجل أن يرزقك إقبال والديك عليك. ومثل هذا ينبغي أن ينصح الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم وبناتهم، فهم الذين يعيشون وهم الذين سيسكنون، الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، وهم الذين يعيشون الحياة مع بعضهما. فإن تيسر لهما ذلك فلا حاجة لأن يتدخل الوالدان ويفرض على الأبناء ما ليس لهما به طاقة. نأخذ أم محمد من دبي، تفضل يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. الله يحفظك يا شيخ ويبارك لك رب العالمين. آمين. ألو. نعم أسمعك يا أم محمد. الله يجزيك يا شيخ سؤالي، وأنا بطلب منك أنك تدعي الله لولدي ويكون حافظ لكتاب الله، يكون من مشايخ يعني من إمام من المساجد يعني، الله يحفظ الدين يعني. آمين أبشر. الله يحفظك يا شيخ. وأسألك يا شيخ أنه عندي أخ من والدي يعني، هذا أخي يعني يا شيخ ما أدري أصدقاء السوء يمكن غيروا عليه يعني، ولا يصلي يعني صلاة، وفي رمضان بعد يتكاسل عن الصيام يا شيخ وما بيصوم يعني. إنا لله وإنا إليه راجعون. ادعو الله يهديه إن شاء الله يا شيخ. لكن ينبغي كذلك يا أم محمد أن تعيذيه، لا ينبغي أن يقر مسلم على تركه للصيام. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر ويظنون به الزندقة، نسأل الله العافية. فليس سهلا أن يأتي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرقب أن يصلوا عليه المسلمين إذا مات، ثم يأتي عليه الشهر وهو لا يصوم. ينبغي أن تعظيه وعظا بليغا حتى تبرأ ذمتك مع لين الخطاب، يعني التذكير يكون بالآخرة بالمعاد بالقبر مع حسن العرض واللين فيه، لكن ينبغي أن يذكر ولا يترك ولا يقال هذا شاب وجاهل وإن شاء الله غدا يتوب، هذا وحده لا يكفي، لا بد من التذكير. يعني يا شيخ بعدين الوالد يكون بعيد عنا يعني في وطن خارجه وبعدين ما يسمع كلام أحد يعني. نسأل الله أن يهديه. الله يهديه يا شيخ. سؤالي بعد يا شيخ. نعم. أني في صلاة أنا الحين إذا مرأة مشغولة يعني دائما في شغل البيت والأطفال ما أقدر أختم المصحف من الأول إلى الآخر في رمضان. لا لا يجزم. أنا قريت نص يعني قبل والنص إذا أختمته في رمضان هل يجزي ذلك؟ لا يجزم، لا يلزم ختم المصحف في رمضان. أنت ما دمت مشغولة بأبنائك صغارك وبيتك أنت على خير عظيم، وهذا هو يعني المقام الحقيقي للمرأة. نسأل الله أن يوفقك ويزيدك توفيقا وأن يرزقك القيام بأمر بيتك على الوجه الأكمل. الآن نعود إلى ما نحن فيه، الأسئلة التي وردتنا كما قلت بعضها قد مر علينا من قبل. تقول أنا الأخت سمر، هذه أوراق كثرت. يقول أنا في تركيا. الأخ سنان جاسم يقول من العراق وأعيش في تركيا. أنا في تركيا استخرجت بطاقة الفيزا، وهذه البطاقة ضرورية في بلد كتركيا، ولكن فيها شرط إذا تأخرت أن دفع الدين لهذه البطاقة فيجب أن أدفع مبلغا بسيطا جدا كضريبة تأخير. حسب علمي هذا أمر غير جائز، ولكن من الضروري استخدام البطاقة في بعض الأمور، وليس هناك بنك إسلامي، فماذا علي أن أفعل؟ وجزيتم خيرا. إذا كان البنك يشترط أنك إذا تأخرت في السداد يلزمك البنك بدفع شيء من المال، فهذا هو عين الربا الذي حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم بالنسبة له يأخذونه سحتا. قال الله: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذا هو الربا الحق، عين الربا الذي حرمه الله في كتابه العظيم. نبقى في حالك أنت، تقول إنه لا يوجد في تركيا بنك إسلامي، أعانك الله على أن تتعامل بالمال بالنقد وأن تترك مثل هذه البطاقات التي تسوقك إلى حيث لا يحب الله. الأخت أم عبد الله من أبو ظبي، تفضلي. سلام. السلام عليكم. حياك الله. لو سمحت يا شيخ، أنا في عندي سؤال بخصوص تحديد جنس المولود. تحديد جنس المولود يعني تشرف أيام الحين الأم اللي عندها بنات تريد أو ولد، تروح عند الدكتور يعملها تحديد جنس المولود سواء كان يعني تريد ولد أو بنت. وهذا ثابت واقعا؟ ثابت وموجود بالمستشفيات الدكاترة، فأنا أريد أعرف يعني مسألة الحلال أو الحرام. الله يا أختي الكريمة، اسأل الله من فضله، ولا أرى أن تذهب إلى الأطباء لمثل هذا الشأن، ولا أظنهم في مثل هذه الحالة في كل حال يصدقون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غلب ماء الرجل أذكر، وإذا غلب ماء المرأة آنث، يعني الجنين. والحمل. صدقت يا شيخ. نعم. بس أنا والله يا شيخ يعني بعد بحث الإنترنت وحصلت في إفتاء مسوينه الشيخ محمد العريفي أحل هذا الشيء. الشيخ محمد عالم فاضل وداعية معروف موفق زاده الله بصيرة، لكن أنا أحدثك عن نفسي، لا أرى أن تذهبي إلى أحد في مثل هذا الشأن. يعني نحن نتكلم الآن عن حلال أو حرام، نتكلم الأكمل أن لا تذهبي إلى أحد في قضية تحديد جنس المولود. أنت في دعائك اسأل الله عز وجل ما تبتغينه وتريدينه، هذا أكمل، لأن هذه أمور قد يدخل فيها ما يدخل من شأن الأطباء، وهذه القضايا التي يعني تتعلق بالحمل كلما كانت في خصوصية الدار، كلما كانت أقرب إلى فراش الرجل وفراش المرأة كان خيرا. نعم. الأخ حاتم من السعودية. الأخ حسن من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله. الله يسلم. أقول لك يا شيخ، أنا رحت عمرة. نعم. وما عاد بعد ما خلصت العمرة ما حلقت شعر راسي، كنت مستعجل فأخذت السيارة حقي وطلعت قلت ما أحلق إذا وصلت البيت. نعم. يعني هناك في القرية حقنا هناك في حلاق، فوصلت متأخر ما عاد حلقت، وقفت حتى اليوم الثاني في الظهر وصحيت أنا طبعا قد لبست الثوب حقي، فأبغى أعرف عليها شيء ولا ما عليها شيء. فقط لبست الثوب فقط؟ بس لبست الثوب، وكان عندي إزارة إحرام اثنين، واحد كان غطاء وواحد يعني كان إزار متزوج. الإزار ما زال عليه يعني. وثم حلقت؟ لا، بعدين دقيت على الشيخ قال لي البس. اتصل بالشيخ قال له البس الإحرام ثم حلق أو قصر، هذا الذي قاله الشيخ. لكن إذا كان الإنسان اتصل بالشيخ وأفتاه فالمسألة قد انتهت. وإن كان يعني أقول لأخ حسن، فإذا كنت قد حلقت رأسك فيلزمك فعل محظور، يلزمك فدية فعل محظور، بمعنى أنك إما أن تذبح شاة وإما أن تطعم 6 مساكين وإما أن تصوم 3 أيام، واحد من 3، لأنك ارتكبت فعل محظور من محظورات الإحرام. أخ حسن عدت إلينا؟ ألو. أيوة أخ حسن. أنا دقيت على الشيخ هنا استفسرت منه وقال لي ألبس الإحرام حقك وأحلق راسك وإن شاء الله ما عليك شيء. وفعلت هذا؟ ولبست الإحرام حقي وقصرت في البيت، طبعا ما رحت عند الحلاق، قصرت في البيت. الفقهاء يقولون قال لازم عليك فدية من غير. الفقهاء يقول اسمع، الفقهاء يقولون المستفتي على دين مفتيه، ما دام قد أفتاك من تثق بعقله وعلم هذه الفتوى برئت الذمة، لكن لو سألتنا من قبل تعتبر كمن أتى محظورا من محظورات الإحرام، فإما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة على التخير، لأنك ارتكبت بأنك لبست الثوب قبل أن تتحلل وهذا من محظورات الإحرام. شكرا يا أخ. نأخذ الآن الأسئلة عندنا، والقضية أن بعضها. أم عبد العزيز من دبي، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين شيخنا. حياك الله. الله يحييك، نحبك في الله والله. حبك الله وأجلك، حياك الله. أبغيت أسألك يا شيخ لو سمحت، بس ما يستوي على الهواء، ممكن اتصل فيك تحت البرنامج؟ خذ رقم الهاتف من الأخوة الإداريين. طيب لو سمحت يا شيخ ممكن تدعينا؟ ندعي لكم إن شاء الله، أنت يدعو لنفسك، أنتم أقرب إلى الله. والنعم بالله، الله قريب والنعم بالله. حياك الله يا هلا. الأخ أبو غيداء المالكي من السعودية يقول هل يجوز أن أختم القرآن عن ميت؟ الأكمل أن تختم القرآن عن نفسك ثم تدعو لهذا الميت الذي ترجو الله أن يصله شيء من الثواب، بمعنى أنك تجتهد أنت في العمل الصالح قراءة القرآن والصلوات ثم تدعو لهذا الميت، أو أن تتصدق عنه أو أن تحج عنه أو أن تعتمر، فالصدقة والحج والعمرة أقرب إلى أنه لا خلاف فيها بين العلماء. أما قراءة القرآن عن الميت ففيها خلاف بين العلماء، والأرجح عندي أنه لا يقرأ قرآن عن الميت. يقول ما حكم الزواج من فتاة كنت أكلمها في فترة المراهقة وكنا على مكالمات فقط وأنا أحببتها، هل يجوز الزواج منها؟ من ناحية يجوز يجوز، ما ليس في هذا جدال ولا خلاف، لكن الإشكال أطمأنينة النفس، يخشى عليك بعد ذلك أن يدخلك ما يدخلك من نزغات الشيطان فتشككك في هذه الفتاة. فإن كنت على يقين أن هذه الفتاة إنما لم تكن تكلم أحدا غيرك وأنك مطمئن إلى أنها متعلقة بك كما أنت متعلق بها مما هو ظاهر سؤالك، فالأكمل لكما أن تتزوج. نسأل الله أن يوفقكما لكل خير. هلك نستمر في تفضل يا أخ علي من السعودية، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عمرك يا شيخ، عندي ولد اتصلت عليها أبغى يجي لي بالسيارة فتأخر عليه شوية. نعم. فلما جاء اختصمنا نزاع، قلت حرم الله السيارة حقك ما عاد أركب فيها، وحرمت منها بالمرة. نعم. فماذا علي؟ عليك أن تطعم 10 مساكين ثم تعود فتركب سيارة ابنك. ها؟ تطعم 10 مساكين تكفر عن يمينك. أيوة. ثم تعود إلى ما كنت عليه. إذا رغبت أن تركب تستقل سيارة ابنك فافعل، لا حرج يعني. أطعم 10 مساكين؟ أطعم 10 مساكين كفارة يمين. كفارة يمين، أنت الآن أقسمت على شيء مستقبل ألا تفعله، حتى تفعله أطعم 10 مساكين. حرمت يا شيخ، حرمت وطلقت. الطلاق لا يقع. أيوة قلت حرام وطلاق ما عاد أركب فيها، حرم الله سيارة. الله ما حرمها، أنت حرمتها. والطلاق لا يقع. أكفر عن يمينك، أطعم 10 مساكين ثم عد واركب واركب. هذه لغة مبتذلة شوي لكن ما أريد أن نفهمك إياها، الفصحى خاف أنك ما تفهمها. واستقل سيارة ابنك، واضح؟ واضح. يعني يركب سيارة ابنك لكن بعد أن تطعم 10 مساكين. وأما زوجتك فهي بريئة من كلامك هذا ولا يتعلق بها شيء، ولا تدخلها تقحمها مرة أخرى في أيمانك ومخاصماتك وغضبك. الأخ محمد من عجمان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح المغازي كيف حالك؟ حياك الله. طبعا أولا نحن نحبك في الله كثير، لك مكان كبير عندنا في الإمارات طبعا. الحمد لله، هذا شرف لي. الله يبارك فيك، والله أسأل الله أن يرفع درجاتك وينفع بعلمك. آمين آمين. الشيخ أنا طبعا عندي استفسار بخصوص السفر القصر والجمرة. نعم. إحنا مسافرين مثلا جروب، نكون مثلا مكفوفين يعني، من المكفوفين يعني، نصير لبطولات رياضية أو تكون ملتقيات، أحيانا صادفنا صلاة الجمعة يعني في البلد اللي احنا نذهب لها يعني. نعم. ففي قول لبعض أهل العلم يقول لك يعني الجمعة ما تجمع معها صلاة العصر. نعم. فأحيانا يشق علينا الشيخ يعني تكون مثلا عندنا فعاليات بعد الها، هل يجوز لنا ان نجمع العصر مع الجمعه الشيخ؟ التفصيل في ذلك يا اخ محمد، صلاه الجمعه لا تجب على المسافر، فان لم تصلوا الجمعه فلا فهي اصلا لا تجب، لكن لو فرضنا انكم فعلتم خيرا وطلبتم اجرا وصليتم الجمعه، نبقى في قيامكم بعدها في قيامكم بعدها لتؤدوا صلاة العصر جمعا. جماهير أهل العلم يرون أن العصر لا تجمع مع الجمعة، وقد قلت في هذا البرنامج العام الماضي وأقوله الآن، وقد قلت في مواطن كثيرة، نحن نرى أنه يجوز أن تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، وأنا أفعله في أسفاري. تجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، وقد قال به وهو قول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله، لأن قول المانعين بأن الجمعة لا تجمع العصر لا يجمع مع الجمعة لا نرى فيه كبير أدلة، لأنهم يحتجون بما لا حجة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم لم يصلي الجمعة خارج المدينة، ما صلى صلى الله عليه وسلم الجمعة قط خارج المدينة، كل صلاة جمعة صلاها في حياته صلاها في المدينة، فهو سافر إلى تبوك، سافر إلى الطائف قبل الهجرة، سافر إلى مكة بعد الهجرة في عام الفتح وعام الحديبية وحجة الوداع، أي 3 مرات، ومع ذلك كله لم ينقل أبدا أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في سفر، من أين الدليل على أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ لو قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة في السفر ولم يجمع معها العصر لكان احتجاجهم في مكانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في أي مقام خارج المدينة حتى نستدل بفعله صلوات الله وسلامه عليه. فالصواب إن شاء الله أنه يجوز أن يجمع العصر مع الجمعة. في سؤال ثاني برضه. نعم أخ محمد. الشيخ أنا سمعت حديث والله مرعب الصراحة من قبل، وهو يعني يقول لك أحيانا قد يمسخ المسلم في قبره خنزيرة لفعل شيء من الفواحش. أشكل عليه شو هو الشيخ؟ هذا لا يعقل وليس فيه نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يا أخ محمد كريم على الله مهما عظم ذنبه، الله عز وجل أرحم وأكرم من أن يأتي لمسلم مات على التوحيد فيجعله في قبره خنزيرا، هذا لا يكون البتة. الله أرحم بنا من أنفسنا. قال أرأيتم هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. المسلم لا يمكن أن يكون يمسخ خنزيرا وهو في قبره، إنما يتولاه أرحم الراحمين. وإذا شفع له 40 أو أكثر غالب الحال أن الله عز وجل يقبل شفاعتهم، فلنكن واثقين برحمة ربنا وأن نحسن الظن بخالقنا ورازقنا لا إله إلا هو. لكن بعض الناس بعض الوعاظ عندما يرى فاحشة أو يرى منكرا شاع في الناس فيريد أن يخوف الناس منه فيأتي لمثل هذه الأمور، إما أن ينقلها نقل خطأ وإما أن يبتدعها من عند نفسه ويجعل عليها أحاديث أو يقول سمعت أو يقول يقولون أو قرأت، وحتى لا يعني يقيده أحد يقول ما أذكر أنا أين قرأت لكنني سمعت، والظاهر أنني سمعت شيخ ذات مرة كنت جالسا، يأتي بهكذا بمقدمات حتى لا تقيده، ثم بعد ذلك يأتي بأمور يريد أن يخوف الناس ويرعبهم. الناس لا يصلحهم إلا كلام الله وكلام رسوله، وكلام الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبادي من هذه بولدها. نعم يرهب المؤمن يخوف إذا كان باقي على معصية بما خوفه الله به أو بما خوفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول إن بعض المسلمين يمسخون خنازير أو غير خنازير في قبورهم. يقول ما المقصود بالكمال في هذا؟ الأخت مسعودة من تونس تقول ما المقصود بالكمال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل من النساء إلا، وهل يمكن أن نقارب هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير، وهل المراد كلهن أم هو الغالب؟ هذه مسألة في قضية تفضيل الرجال على النساء. قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء، وعد 4: خديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران. وقال بعد ذلك فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المراد من هذا الحديث بيان أن الله عز وجل فطرة جبلة خلق المرأة أقل من الرجل. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال ربنا وليس الذكر كالأنثى أي في الخصائص، وهذا أمر مشاهد محسوس ولا يقطع هذا في الأخوات المؤمنات كبارا أو صغارا، وإنما المراد من حيث العموم، فكم من امرأة خير من آلاف الرجال. لكن من حيث الجنس من حيث الأصل فضل الرجل على المرأة ظاهر، والمتنبي ينسب إليه قوله يريد أن يمدح امرأة ويفضلها على كثير من الرجال، قال وذكر الهلال الشمس قال ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. البيت أوله وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. والمقصود يرضى الإنسان بقدر الله، يرضى الإنسان بما كتبه الله عز وجل عليه، فالله كتب علينا معشر بني آدم أن نقبل الخطأ ونقبل الصواب، في حين كتب على الملائكة أنهم لا يخطئون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فالملائكة راضية بما قدر الله ونحن بني آدم راضون بما قدر الله. ثم نأتي نحن بنو آدم جعلنا الله رجالا ونساء، فيرضى الرجل بما قسم الله له وترضى المرأة بما قسم الله لها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام يكفرن العشير فهذا حال أكثر النساء، أن المرأة في غالب أحوالها تجحد عطايا زوجها لها، هذا مشاهد محسوس. وفي الحديث هن أغلب، وفي الحديث كذلك وهن شر غالب لمن غلب، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وليس هذا في كل النساء قطعا، وحتى إن وجد في بعض النساء لا يكون بالدرجة العالية، لكن قد يكون في نساء أكثر وأشد، ونسأل الله صلاح الحال. الأخت أم نور من أبو ظبي. تفضل يا أم نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ. اللهم آمين. لو سمحت يا شيخ، بس أنا عندي يعني سؤالين. نعم. أول سؤال فيهم عن صلة الرحم. تفضل. ألو. أي معاكي. يا شيخ الحين أنا عندي أمي والدتي امرأة كبيرة في السن، بس هي عصبية جدا جدا، ويعني هي طبعا تحب الأولاد أكثر عن البنات، ودائما تعتبر وجود البنت هي ما هي إلا خدمة لأخوها أو للبيت، وهذه عانى منها مشاكل كثيرة يعني في المنزل. وعندي 2 أخوان معاقين. طبعا أنا عندي كل المشاكل تقريبا مع أسرتي ومع والدتي ومع أخواني بسبب هذه الأخوان المعاقين، يعني وإني أدافع عنهم وإني يعني عشان كذا حصلت الكثير من المشاكل. ففي الفترة الأخيرة أنا بعدت يا شيخ وقلت خلاص فوت أمري لله وخليهم يعني تحت ولاية الوالدة يعني والإخوان اللي أكبر. فهل علي أنا حرج في هذا الموضوع وأنا أشوفهم في نفس الوقت أنهم يعني تقصدين يا أم نور أن هناك مظلمة من أمك وإخوانك لإخوانك المعاقين؟ شيخ بس الصوت ما سمعك. أقول هل تقصدين في قولك أن هناك مظلمة تنشأ من الوالدة والإخوة نحو إخوانك المعاقين؟ نعم نعم. وعانك الله على دفعها ورفعها. والعقل يعني يا شيخ أنا دفعتها بكل ما أتيت من قول درجة الضرب والإهانة ويعني أمور كثيرة. أنت على خير عظيم. ولكن الحين أنا كبرت يعني وما عدت أقدر يعني نفس قبل. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت اجلسي مع إخوانك، الوالدة من الصعب تخاطبيها بهذه الطريقة لأنها تبقى والدة. أيوة سؤالي يا شيخ إن والدتي الحين أنا يقولوا لي أنت عاقة، أنت إنسانة عاقة لوالدتك، أنا بعدت بحكم أني أنا تزوجت في الفترة الأخيرة، فأنا بعدت فتواصل معها في التليفون أو في الزيارة في الشهر مرة. ما في الشهر مرة بعيدة جدا يا بس يا شيخ هو المشكلة أن والدتي يعني أنت ما تعرف هي عصبية ومن النوع اللي يعني يا أختي الكبيرة يا أختي الكريمة لا يوجد امرأة كبيرة ولا رجل كبير غير عصبي. أي إنسان يكبر في السن تكبر معه عصبيته، شيء بدهي. ونحن نريد أن ندخل الجنة من غير عناء هذا مستحيل. يعني يبتلى الإنسان بكبر والديه بمرضهما بشدتهما حتى يبرهما بحق. أما إذا كانت الوالدة وهي في 90% تلاطفني إذا دخلت وتكرمني وتقوم بشؤوني أين البر؟ الآن أدت ما عليها بقي الذي لها. فالإنسان يصبر يحتمل كل ذلك رجاء ما عند الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا باب. باب المظلمة لا أرى أن تخاطبي الأم، خاطب الإخوة، اجلسي معهم وذكريهم بالله وقولي لا يبتليكم الله غدا في أبنائكم معاقين مثل إخوانكم، وإنه كلما اشتدت مظلمتكم على إخوانكم سيبتليكم الله عز وجل في أنفسكم، قد يصيب أحدكم عوق قبل أن يموت. هؤلاء خاطبهم بشدة بقوة حتى ترفع المظلمة وتدفع وترفع. أما الوالدة لا يجوز أحد أن يفتيك أن تغلظ الخطاب على والدتك مهما صنعت، ولا ينبغي أن تأتيها في الشهر مرة، هذا غير مقبول ولا يكفي الاتصال، لابد من التكرار عليها وتحمل ما يأتيك منها. هذه ذهبت غدت راحت هي أمك، وفي الحديث أمك ثم أمك ثم أمك. بسؤال الأخت أم نور نأتي إلى نهاية ما من الله علينا به من الإجابة على أسئلتكم في لقائنا هذا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون